أثابكم الله. يقول السائل: ما الجواب على من يزهد طلاب العلم في حفظ القرآن الكريم بحجة عدم وجوبه ويكتفى من ذلك بحفظ آيات الأحكام؟ أعوذ بالله، هل يوجد من يزهد الطلاب في حفظ القرآن، في حفظ كلام الله؟ يا أخي، لو لم يكن إلا أن الحافظ يقال له يوم القيامة إذا دخل الجنة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لو لم يرد إلا هذا لكفى ذلك محفزا ومشجعا لنا على حفظ القرآن الكريم، وعلى أن نشجع الناس على حفظ القرآن الكريم، فكيف بطلاب العلم؟ أنا أقول كل مسلم ينبغي أن لا يحرم نفسه من حفظ القرآن الكريم، ولو في كل يوم احفظ آية، لو في كل يوم احفظ آية، رددها طوال الوقت وأنت في شغلك، بدل الكلام الذي يأتيك بالحرام والآثام ردد هذه الآية، رددها رددها، ما تستطيع احفظ نصف آية على أن يكون المعنى غير ناقص، واحفظها واحفظها واحفظها يوم يومين ثلاثة ما عليه، لكن لا تحرم نفسك، لا تبقى هكذا، لا تفعل شيئا من أجل الحفظ، احفظ ولو أن تموت على حفظ 10 آيات، لكن المهم عملت، عزمت وفعلت، لا تحرم نفسك. كلام الله ترفع في الجنة به درجات، وهو نور لطالب العلم. والله لا يستقيم العلم على وجهه والفقه على وجهه إلا بأن تحفظ ما استطعت من كتاب الله. تمام العلم في هذا، نعم، ليس شرطا، من الصحابة من لم يكن حافظا للقرآن وكان عالما، لكن التمام والكمال هو في هذا الأمر، ونحن نتكلم عن قادر يقصر. أما من كان هذا الذي يستطيعه فالحمد لله، يحفظ ما استطاع الحمد لله، لكن يستطيع أن يحفظ ويزهد في كلام الله ويحفظ، يذهب يحفظ كلام فلان وفلان من الناس، لا والله ما ينبغي. وسبحان الله، أين حظ طالب العلم من الليل؟ يا أخي، اجعل لك حظا ولو ساعة من الليل في آخر الليل، تقوم تناجي ربك مخلصا لله عز وجل، تصلي وتراجع حفظك، واجعل لك نصف ساعة تحفظ إلى الفجر. فيا طلاب العلم، لا تزهدوا أحدا في حفظ القرآن، ولا تزهدوا في حفظ القرآن. كلام ربنا شرفنا عزنا دليل حياتنا، احفظوه وحفظوه وازدادوا منه حفظا وأكثروا تلاوته، ولا تملوا من تلاوته أبدا، اقرأوا واقرأوا واقرأوا. والله والله، إن الذي يقرأ القرآن في يومه يجد في يومه من البركة ما لا يجده في سائر الأيام. إذا خصصت لكلام الله أشرف الكلام أشرف الأوقات، فإن الله يبارك لك في سائر اليوم، وتجد أنك تحصل سواء في العلم أو حتى في دنياك ما لا تحصله في سائر الأيام. فالله الله في كلام الله. آفة كثير من المسلمين أن المصحف أصبح زينة في بيوتهم أو في سياراتهم، لا يكاد بعضهم أن يقرأ القرآن إلا في رمضان، وهذا في الحقيقة يقلل البركة ويقسي القلب. لا دواء لقلب الإنسان أعظم من تلاوة القرآن، ولا تزكية للنفس أعظم من تلاوة القرآن. ولا تحصيل للبركة إلا بأن تكون مقبلا على الله عز وجل، تاليا لكلامه، حريصا على قراءة القرآن. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين بيع السلم وبيع الإنسان ما لا يملك؟ طبعا يا إخوة، السلف المتقدمون ما كانوا يسألون هل هذا واجب ولا سنة، هل هذا واجب ولا مستحب، يكفيهم أن يعلموا أن هذا يرضي الله، ما أرضى الله سلكوه، بخلاف ما تعودنا عليه في زماننا، يأتينا الأمر في القرآن في السنة نبحث هل هو واجب ولا سنة. يمكن يا شيخ أنه سنة، وإذا كان الشيخ يقول واجب قالوا هذا متشدد، كل شيء عنده واجب، هذا مرض، ما تربينا على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم. يقول السائل الكريم: ما الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا يملكه الإنسان؟ فرق العلماء بين بيع السلم، وبيع السلم هو بيع موصوف في الذمة بوزن معلوم أو كيل معلوم إلى أجل معلوم، وفرق العلماء بين بيع السلم وبيع ما لا يملكه الإنسان بفروق، منها أن بيع السلم لا يكون بيعا لما يملكه غيرك، أن بيع السلم لا يكون بيعا لما يملكه غيرك، فأنت لا تبيع ما عند غيرك، وإنما تبيع شيئا في الذمة. أما بيع ما لا يملكه الإنسان فالغالب أنه يكون بيع ما يملكه غيره، ما يملكه غيره. يعني أضرب لكم المثال: جاءني شخص وأنا صاحب محل، قال